والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا تعريف البيع، وأنه في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وأما في الشرع فهو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما على التأبيد. قوله على التأبيد تخرج الإجارة، لأن الإجارة هي أيضا أخذ شيء وإعطاء شيء في اللغة، وهي أيضا مبادلة مال بمنفعة، ولكنها ليست على التأبيد وإنما لها مدة معينة. وتقدم لنا أن البيع ينعقد بصيغتين، بإحدى صيغتين، إما صيغة قولية وإما صيغة فعلية. فأما الصيغة القولية فكأن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، هذه صيغة كاملة، حصل الإيجاب وهو قول بعت من البائع، وحصل القبول من المشتري بقوله اشتريت. وقد يكون تكون الصيغة من أحدهما فقط، كأن يقول البائع بعت هذا عليك بكذا فيأخذه المشتري وهو ساكت، أو بالعكس بأن يقول المشتري اشتريت منك هذا بكذا فيناوله إياه البائع. فهذا كله صيغة قولية. أما الصيغة الفعلية فإنه لا يكون بين البائع ولا بين المشتري أخذ ولا إعطاء، لا إيجاب ولا قبول، وإنما يناوله إياه مناولة، كأن يكون مكتوبا عليه، يكون مكتوبا على الكرتون قيمته، أو مكتوبا على العلبة، أو مكتوبا على الكيس، أو نحو ذلك، فيضع الثمن ويأخذ المثمن وهي السلعة. هذه صيغة فعلية ليس فيها قول. والأصل في هذا أن المعاملات والعقود أنها تصح بما دل عليها من قول أو فعل، المعاملات تصح وتنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، ولا تتقيد بصيغة معينة. فكل ما دل على البيع أو الشراء أو التأجير أو المقاولة أو الشركة أو نحو غير ذلك من العقود، كل ما دل عليها من قول أو من فعل انعقدت. لأن المعاملات الله ما تعبدنا بألفاظها، الله جل وعلا لم يتعبدنا بلفظ خاص، بخلاف العبادات. العبادات لا بد أن تكون الصيغة كما شرعها الله وشرعها رسول. فمثلا لو أراد أحد أن يصلي فكبر تكبيرة الإحرام وقال الله أجل الله أعظم، ما صحت الصلاة ولا انعقدت الصلاة، لا بد أن يقول الله أكبر. لو لم يقل هذه اللفظة ما صحت الصلاة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل فيها التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. فالإنسان مقيد بألفاظ مخصوصة وبصيغ مخصوصة. لو كان الإنسان مثلا قال في الركوع سبحان ربي الأعلى، ما صح هذا التسبيح. ولو قال في السجود سبحان ربي العظيم، ما صح هذا، لأن هذا خلاف ما شرع الله ورسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى قال اجعل اجعلوها في ركوعكم، وفهو السجود قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوا التسبيح في سجودكم والتعظيم اجعلوا في ركوعكم. فالمهم ان العبادات توقيفية، الانسان ما يغير فيها بل يأتي بها بأذكارها على ما شرعه الله ورسوله، بخلاف المعاملات. المعاملات تصح بكل ما دل عليها من قول أو فعل. فأنا إذا وكلتك في شيء، وكلتك تعمل لي شيء، ثم ذهبت وعملت ولو لم تتكلم، صح التوكيل، صح التوكيل، لأني أنا وكلتك بقولي وأنت توكلت وقابلت بعملي. ومثل هذا البيع، فإذا قال بعتك وقال الثاني اشتريت أو تملكت أو كذا، صح بأي لفظ يكون. ثم ذكر أن البيع له شروط، البيع له شروط. ذكر الشرط الأول منها أن يكون عن رضا من الطرفين، فإن بيع المكره لا يجوز، لا يجوز، لا يصح بيع المكره. إذا أكره الإنسان على بيع ماله بغير حق فإنه لا يصح بيعه، أو أكره على الشراء بغير حق فإنه لا يصح شراء. فإذا أكره الإنسان على البيع أو الشراء أو التأجير أو المشاركة أو غير ذلك من العقود، فإن هذا لا يصح ولا يجوز، لأنه لا بد أن يقع عن تراض. قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا إذا كان الإكراه بحق فيصح، مثلا يكون عليه ديون للناس وحقوق، فيبيع عليها الحاكم الشرعي، يبيع أمواله لوفاء دينه المستحق، هذا إكراه، ولكنه إكراه بحق. وكذلك لو كان عليه نفقات واجبة لأهله وأولاده ونحو ذلك، ثم باع عليه الحاكم لينفق على أولاده من موجوداته، فهذا أيضا إكراه بحق، فيصح معه البيع. ومن هذا كما قلنا في الليلة الماضية، نزع الملكيات، هذا وإن كان إكراه، وربما إن المنزوع منه لا يرضى، إلا أنه تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة هذا جائز. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يوسع المسجد الحرام، يعني كان المسجد الحرام زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر ما يزيد عن المطاف، ما يزيد عن المطاف، وليس عليه أبواب، ليس عليه أبواب، وإنما كل قبيلة من قبائل قريش أمامها يعني زجاج ينفذ إلى الحرم، إلى الكعبة. فلما كثر المسلمون زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثرت الفتوحات، أراد أن يوسع المسجد، فأبى بعض الملاك، بعض المالكين أبى هذا، فنبى عمر رضي الله عنه أمر أمير مكة أن يضع أموالهم في بيت المال وأن يأخذ بيوتهم، وقال بيت الله أسبق أو أحق من بيوتهم. فالمهم من هذا أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فإذا احتاج يعني المسلمون إلى مرافق لهم وتوسعة، فهذا يجوز لولي الأمر أن ينتزعها منهم، رضوا أو لم يرضوا، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يعطوا حقهم كامل، أن يعطوا حقهم كاملة. والشرط الثاني أن يعطوا حقهم في وقت نزع الملكية وأخذها من أيديهم، هذا لا بد منه، هذا هو العدل. الشرط الثاني من شروط البيع أن يكون العقد من جائز التصرف، فإن غير جائز التصرف لا يصح منه عقد، لأنه فاقد للأهلية. فالصغير والمجنون والسفيه، السفيه بمعنى الذي لا يحسن التصرف، هذا فاقد للأهلية وليس عنده أهلية للأخذ والعطاء وللبيع والشراء فهذا لا يجوز, لا يجوز تصرف ولا يجوز بيع, بل لا بد أن يقع العقد من جائز التصرف وهو البالغ الرشيد الحر. إذا كان كذلك صح تصرفه, وإلا لم يصح تصرفه إلا بالأشياء اليسيرة والأشياء البسيطة كأغراض البيت ونحو ذلك, فهذا يجوز أن يرسل الصغير ليأتي بها من السوق. الثاني أن تكون العين مباحة النفع. الثالث من شروط البيع أن تكون العين المباعة مباحة النفع من غير حاجة. هذا هو. فالأموال ما تبذل هكذا من دون فائدة ومن دون ثمرة ولا تعود على صاحبها بمصلحة, ما يجوز كذا أن تبذل. والله سبحانه وتعالى هذا من التبذير الذي نهى الله جل وعلا عنه وحذر منه, وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا فاشلين. فبذل الأموال فيما لا ينفع ولا يجوز, هذا ما يجوز, وهذا تفريط وهذا حرام. والله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأموال وأمر بصيانتها حتى تكون قواما للناس ينتفعون فيها. فبيع ما لا يفيد وليس له ولا ينتفع به هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. لا بد أن تكون العين مباحة النفع وأن تكون ذات منفعة مباحة. وإذن المحرمات تكون أشد يعني تنفيرا منها, مثلا آلات اللهو, آلات الطرب, آلات الكتب المضلة, الدخان والعياذ بالله المسكرات والمخدرات, هذه عادي يعني يكون تحريمها أشد وعدم صحتها أولى من إذا كان الشيء الذي لا فائدة منه ولا مضرة منه لا يجوز, فبكيف عاد بالمحرمات. فالمهم من هذا أن العين المباعة لازم لا بد أن تكون عينا مباحة النفع من غير حاجة, لأن هنا أشياء يباح نفعها لكن عند الحاجة. ومثل ذلك بالكلب, كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشي, هذا يباح الانتفاع به لهذه الأغراض, ولكن ما عداها لا يجوز اقتناؤه ولا يجوز شراءه ولا يجوز بيعه, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. الآن نحن في الشرط الرابع. الشرط الرابع لا بد أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه. لا بد أن يكون العقد وقع من مالك للمعقود عليه. فالإنسان ما يجوز له أن يبيع ملك غيره, ما يجوز لك أن تبيع ملك غيره. فلا بد أن يكون العقد صدر من مالك له أو مأذونا له فيه, أو مأذونا له في التصرف. فالمالك معلوم, مالك السلعة هو الذي يعني ملكها بأي طريق من طرق من الطرق المشروعة المباحة, إما إرث وإما شراء وإما أخذ مباح أو غير ذلك من أنواع التملكات. لكن إذا كان أيضا التصرف من غير مالك ولكنه مأذون له في ذلك فهذا أيضا جائز. من هو المأذون له؟ المأذون له إما أن يكون وكيلا للحي, أو يكون وليا على الصغير, أو يكون ناظرا للوقف, أو يكون وصيا على الموصى عليه, أو يكون الحاكم الذي ينوب عن غياب وقصار المسلمين, هذا مأذونا له في ذلك. فإذا باع الوكيل أو باع الناظر أو الوصي أو الولي على الصغير فهذا ملك حق التصرف، فله أن يتصرف كما يتصرف المالك. ولهذا قال: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يعني تاجرا وبائعا مشتريا، فكان يجد مثلا الجمل أو يجد الدابة يجدها في مكان البيع، فيأتي إنسان ويشتريها منه وهي ليست في ملكه وإنما هي في ملك آخر، فيبيعها على هذا ثم يذهب فيشتريها من مالكها. فذكر حكيم بن حزام ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك. فأنت أولا تملكها وتدخل في حوزتك وتدخل في ملكك، ثم بعد ذلك تبيعها. ومن هذا الذين يشترون من أصحاب الأموال يشترون بالتقسيط، يشترون بالتقسيط من هذا القبيل. يكون الإنسان مثلا يريد يشتري سيارة أو يريد يشتري ثلاجة أو يريد يشتري مثلا أثاثا لمنزله، ثم يذهب إلى أحد أصحاب رؤوس الأموال فيقول: أريد أنك تشتري لي السيارة فلانية وتبيعها علي، وليس عنده نقود، ليس عنده نقود، يريد السيارة أو يريد أيضا ثمن السيارة، يبيع السيارة ثم ينتفع بثمنها لزواج أو بناء أو نحو ذلك. هذا إن كان إن صاحب المال وصاحب رأس المال ذهب واشتراها لنفسه، اشتراها لنفسه وتملكها ودخلت في حوزته وصارت في ملكه ثم باعها على الآخر، فهذا صحيح، هذا جائز صحيح. تذهب إلى أي مثلا صاحب رأس مال فتقول: أريد أنا سيارة قيمتها مثلا 100,000 ريال، تصفها له وتعطيه مواصفاتها، ثم صاحب رأس المال هذا التاجر الغني هذا يشتريها من المعرض، يشتريها من المعرض بقيمتها الحاضرة 100,000 ريال مثلا. فإذا اشتراها وعملت أوراقها وعقودها وأجريت له ودخلت في حوزته وفي ملكه، له أن يبيعها على هذا الذي جاء إليه، اللي يسمونه الآمر بالشراء، يسمونه الآمر بالشراء، فيبيعها عليه مثلا 120,000 140,000 مقسطة أو مؤجلة إلى سنة أو إلى سنتين. هذا عقد جائز. هو إن كان إن المشتري هذا اللي هو صاحب رأس المال هذا ما أراد أن يشتريها لنفسه حقيقة، إلا أنها يعني مخرج من المخارج، جائز، مخرج جائز. أما الممنوع فإن مثلا ما مريد السيارة أو مريد الأثاث أو مريد كذا يذهب فيشتريها من المعرض، يشتريها وينتهي ويأتي إلى صاحب هذا إلى التاجر هذا ويناوله فاتورتها فيقول: اشتريتها بكذا، يعطيها النقود ويكتب عليه بدل 100,000 يكتب عليه 120,000 130,000 أكثر أقل. هذا عقد لا يجوز، لأن فيه ربا فضل وربا نسية. أما ربا الفضل فإنه أعطاه 100 ب120 مثلا، وأما النسيئة فإنه أعطاه نقود بنقود مؤجلة. فهذا جمع هذا العقد بين ربا الفضل وربا النسيئة، فلا يجوز، لأن هذا ربا يعني نقد بنقد ظاهر. أما العملة الأولى فإنها صحيحة، لأن هذاك تحملها واشتراها، وعلى فرض يعني لو حصل عليها أي شيء من تبعات المبيع فهي على نصيب، فهي على ملك. ولكن في هذا لا سالم منها، فهذا لا يجوز. أما المعاملة الثانية، المعاملة الأولى، فهي جائزة. فهذا قوله أن يكون الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك. فأنت إذا بعت ملك غيرك، إذا بعت ملك غيرك فهذا لا يجوز إلا أن يكون بإذنه. إذا أذلك ووكلك في ذلك فهذا عقد جائز. والتوكيل ليس معناه يعني كتابة وثيقة التوكيل، لا، يكفي باللفظ. إذا وكلك باللفظ كافي، يكفي مثلا يقول اشتري لي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة البارقي وأعطاه دينار وقال اذهب فاشتر بهذا الدينار بهذا الدرهم اشتر به شاة. فذهب عروة البارقي رضي الله عنه واشترى بالدرهم شاتين وباع شاة بدرهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودرهم، فهذا وكيل عن النبي عليه الصلاة والسلام، توكل عنه، وكان وكالته وكالة عامة مفوضة، أعطاه النبي يتصرف فتصرف، اشترى وباع، هذا جائز. فإذا كنت وكيلا عن الحي جاز كذلك، أو كنت وليا على الصغير، إذا كنت ولي عندك صغير، عندك يعني عندك من هو دون البلوغ من ذكر وأنثى وله مال، وأنت أنت ولي على شؤون ماله، فكذلك لك حق التصرف، إلا أن هذا التصرف لا بد أن يكون فيه احتياط لصالح القاصر، لصالح الطفل. والله تبارك وتعالى قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. فأمر جل وعلا أمر بالإحسان إليهم وتنمية أموالهم وعدم قربها إلا بما يصلحها وينميها. وكذلك إذا كان الإنسان ناظر على وقت، ناظر على وقت، له أجل وله عمل وله رمرم ويعمل ما جرت العادة بعمل، لأنه عنده إذن من الناظر أو إذن من الحاكم الشرعي. ومثل ذلك الوصي، فهؤلاء ليسوا مالكين ولكن لهم حق التصرف فيما تحت أيديهم، لأنهم يتحدثون عن هذه الأموال، يتحدثون عنها ولهم حق التصرف فيها بما هو يصلحها وينميها. ولذا قال الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي. الوكيل للحي، الحي إذا وكل أحد يسمى وكيل، والولي على الصغير القاصر الذي مات أبوه. وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك. طيب، إذا إن الإنسان تصرف لغيره فما هو الحكم؟ إذا تصرف الإنسان في مال غيره فما هو الحكم؟ قالوا هذا يسمى فضولي، يسمى فضولي. والفضولي في اللغة هو الذي يشتغل بما لا يعني. قالوا فلان فضولي يعني عمل عملا لا يعني ولا يتصل به وليس له علاقة به، هذا يسمى فضولي، هذا فضولي. كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما نعم. لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالإنسان من حسن إسلامه أنه يدع ما لا يعنيه من الأمور، هذا الوضوء. وأما اصطلاحا فهو من عقد عقدا وهو غير أصيل ولا مأذون له في العقد، من عقد عقد بيع أو شراء أو تأجير أو شركة أو أي نوع من أنواع العقود وهو ليس مالك، ليس أصيلا فيه ولا مأذونا له، فهذا يسمى فضولي، يسمى فضولي. الفضولي هذا نشوف تصرفاته كيف، له عدة تصرفات، له عدة، أحدها أنه يشتري بعين مال غير، يشتري بعين مال غير، عنده نقود، إنسان محط عنده أمانة وديعه نقود، فاشترى بهذه النقود، اشترى فيها سيارة أو ثلاجة، قال أنا أريد أني أشتري فيها لصاحبها سيارة أو ثلاجة، إيش نقوله؟ نقوله العقد غير صحيح. لما هذا غير صحيح؟ قال والله لا أنت أصيل، النقود ليست لك، ولا أنت وكيل، صاحب النقود ما وكلك، وأنت شريت بعين مال، ما دام شريت بعين المال فالعقد غير صحيح. وكذلك البيع، عنده السيارة حتى عنده وديعة أو أمانة وراح باعه، باع ملك غير، البيع غير صحيح، لا هو مالك للسيارة ولا مأذون له في بيعه، إذن بيعه غير صحيح، فهذا بيع فضولي، وتصرف الفضولي غير صحيح بعين مال غير، حتى ولو أجازه المالك بعد ذلك ما يجوز. الثالث أن يشتري بذمته، يشتري بذمته ولا سمى المشترى له، يعني الذي نوى له ما سماه، وإنما اشترى هذه السيارة أو اشترى هذه الأرض أو اشترى هذا البيت أو نحو ذلك، ناوي في قلبه أنها لفلان لزيد من الناس، فهذا إن أجازه المالك، إن أجازه من اشتري له صح الشراء، وإن لم يجز فإن الشراء يتبعه، يتبع المشتري نفسه، فإذا جاء مثلا اشترى هذا البيت، فجاء إلى خالد من الناس وقال اشتريت لك هذا البيت، فهذا الشراء تصرف فضولي، إلا أنه شرى بذمة قابلة للشراء وهي ذمة المشتري، هذا الفضولي، فإن أجازه من اشتري له صح العقد من حين العقد، صح الملك من حين العقد، يعني مثلا لو فرضنا أنه ما أخبره إلا بعد شهر أو بعد سنة، قال أنا مشتري لك هذا البيت، إذا أجازه وقبله وأمضى شراءه وعقده، فإنه يصير يكون لمن اشتري له، متى؟ ما هو من الآن، من حين الإجازة، لا، من حين العقد، فزيادته وثمرته وكسبه وما يحصل منه للمشترى له، يكون للمشترى له، لأنه دخل في ملكه من حين الشراء. وإن لم يجز، ما أجاز، قال لا أنا ما أمرتك تشتري ولا طلبت منك تشتري ولا نقابل ولا أرغب فيه، فهذا يكون للمشتري نفسه لهذا الفضول، قال أنا شاري الفلان ما شريته لنفسي، قال نعم أنا شاري الفلان، لكن ذمتك قابلة قابلة للبيع وقابلة للشراء وأنت صالح يعني صالح لذلك جائز التصرف فيكون ملكه لك أنت. هذا ما لم يذكر اسم المشترى له في العقد، فإن ذكر اسمه ما صح العقد. إلا قال وهو ما وكله قال أنا اشتريت هذا البيت اشتريته لمحمد هذا لا أذن له ولا أمره بذلك، فهذا ما يصح العقد لأنه ما اشترى بذمته حتى نقول إنها تلزمك، لا، وإنما اشترى باسم هذا الشخص وهذا الشخص ما وكل. إذن هذا ليس أصيل شرى لنفسه وليس وكيل شرى مشترى لغيره. ولهذا قال أو من يقوم مقامه فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته. كانوا جالسين في مجلس قضن إن له داله وإن له ميانه وإن له قول على صاحبه،